اهو انا اهو انا ولا حد ينفع الا انا شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوا ماما فاتت لي بالبلد عطيان كتير ملهاش عدد كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا والعزبة دي بشبرة اليمن وحبعها بكرة مقدما وحشتربها مؤقتا مثل خطوبة حبنا بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه لكن خيال حبيب مش لاقي فيك حاجة من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي بصوت من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي بصوت بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنات وقانت من الفول والطعمية اربع مرات نزل عليا لو قلت ايوة لخلي روحي بديك الشمال وانفلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه لكن خيال حبيبي سيبك منهم ده مفيش غيري قيمة ومركز في وظيفة ميري مربوطة درجات كاملة والناس درجات ومرشح اخد التسعة غير العلاوات مربوطة درجات كاملة والناس درجات ومرشح اخد التسعة غير معرفش لا كده ولا كده من الباب للباب من الباب للباب للباب لا لدعوة ولا بدا ولا بدا ولا ليه يا أصحاب ولا ليه يا أصحاب أصحاب يعني المهية من الصرف مع العلاوة على الانصاف هالورد المبدور في خدود تحاك البنور بحية من طورها النور ما تخلينا رجع عطشان نظرة واحدة تشبك قلبي بهالعينتين كلمة واحدة تصير معاهدة بين قلبين نكتبها بغزل وجنون نبصمها بحبات عيون وتصير ليلى وانا المجنون وانا المجنون I'm mad.